رحاب المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله. أيها الأخوة المؤمنون، ونحن في هذه الأيام المباركة تمتلئ عيوننا بالدموع عندما نرى مشهدين، عندما نرى إخواننا المسلمين في سوريا يقتلون ويذبحون وتستحيا نساؤهم، والعالم كله مشارك في تلك المذابح، وقادة العالم الإسلامي أولهم، فهم المسؤولون عما يحدث هناك. كيف يكون لنا عيد نفرح فيه وإخواننا في فزع وهلع ورعب؟ كيف يكون لنا عيد وإخواننا بلادهم تدمر، وهم أيضا يتركون ديارهم، وهم بعيدون كل البعد عن الإحساس والشعور بالأمان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك ذلك الطاغية وأن يدمره وألا يبقي له على الأرض شيئا. أما المشهد الثاني الذي يملأ العيون بالدموع، ذلك المشهد الذي تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات وترتجى فيه الدعوات وتؤمل فيه الأمنيات، إنه يوم عرفات. نعم، إنه يوم عرفات. كم حامد ذاكر مسبح، كم مذنب يشكو لمولاه بلواه، فكم خاضع، كم خاشع متذلل، وكم سائل مدت إلى الله كفاه، وساوى عزيز في الوقوف ذليلنا، وكم ثوب عز في الوقوف لبسناه، ورب دعانا ناظر لخضوعنا، خبير عليم بالذي أردناه. ولما رأى تلك الدموع التي جرت وطول خشوع مع خضوع خضعناه، تجلى علينا بالمتاب وبالرضا، وباها بنا الأملاك حين رجوناه. تمتلئ العيون بالدموع شوقا إلى تلك الأماكن العظيمة، أناس دعاهم ربهم، وأناس كانوا يأملون بالذهاب، ولكن الكريم يفيض عليهم بكرمه، فهناك من يحج وهو في مكانه ينال أجر الحج بدون مشقة ولا تعب. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى لله ركعتين، كان له أجر حجة وعمرة، قالها النبي ثلاثا: تام تام تام. ومن توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى بيت من بيوت الله محرم يصلي لله ركعتين من غير الفريضة، وجبت له الجنة. إنه كرم الإله على عباده، ولكن هل يدرك عباده ذلك الكرم؟ ما من عبد يصلي لله 12 ركعة كل يوم من غير الفريضة إلا وجبت له الجنة. فإذا كان العباد يرجون غفران الله ودخول الجنة، فأنت أيها الأخ المسلم الكريم الذي لم يذهب إلى هناك لكن ذهب قلبه وأسرعت روحه ونفسه إلى هناك، نقول لك تنال أجر الحج بتلك الأعمال الصالحة. يا ربنا بلغنا العام القادم، وادعونا العام القادم إلى رحابك في الأراضي المقدسة، نطمع في كرمك ونطمع في رضوانك وفي عفوك. أيها الإخوة المؤمنون، لقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا في ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة، فرغوا من أداء ركعتي السنة والآن نعود إلى رحاب القرآن الكريم والقارئ الشيخ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن حيث أفاض الناس واستغفروا الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.